إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولا يزال حديثنا موصولا بشرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب المواقيت. يقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. قال: رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه، وللحاكم من حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام: إنه يذهب مستطيلا في الأفق. وفي الآخر الذي يحرم الصلاة قال: وفي الآخر: إنه كذنب السرحان، إنه كذنب السرحان. أولا أتكلم عن تخريج هذه الأحاديث التي وردها المؤلف والمصنف رحمه الله. أولا فيما يتعلق بحديث ابن عباس، يقول المصنف عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رواه ابن خزيمة أي في صحيحه، والحاكم أي في كتابه المستدرك وصححه. فابن خزيمة صححه بإراده له في كتابه الصحيح، لأن ابن خزيمة رحمه الله اشترط أن لا يخرج في كتابه إلا ما صح عنده من أحاديث، إلا ما أعله هو بنفسه. والحاكم رحمه الله يعني أورد أيضا هذا الحديث في المستدرك مصححا له، أورد هذا الحديث في المستدرك مصححا له. ولكن هذا الحديث وإن كان ظاهر إسناده صحة، إلا أنه حديث معل، يعني فيه علة. ذلك لأن هذا الحديث من رواية أبي أحمد الزبيري، من رواية أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. إذن هذا هو إسناد هذا الحديث، أبو أحمد الزبيري عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. وهذا الإسناد طبعا رجاله كلهم ثقات، فظاهره الصحة، ولكن أعله العلماء بعلتين. هذا الحديث أعله أهل العلم بعلتين. العلة الأولى أبو أحمد الزبيري هذا، وإن كان ثقة في الجملة، إلا أن روايته عن سفيان الثوري متكلم فيها، يعني هذا الراوي وهو أبو أحمد زبيري، يعني عادة، يعني في العادة أنه ثقة، يعني لا يخطئ في حديثه، ولكن إن روى عن سفيان الثوري فإنه يخطئ كثيرا، يعني في روايته عن سفيان الثوري وكأنه لم يضبط الأحاديث التي يرويها عن سفيان الثوري. ولذلك قال عنه الإمام أحمد رحمه الله قال والزبير كثير الخطأ على الثور. والزبير كثير الخطأ على الثور، يعني أبو أحمد زبيري هذا إذا روى عن سفيان الثوري فإنه يخطئ كثيرا. ولذلك أيضا قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب قال ثقة ثبت، إذن هو من الحفاظ الثقات، قال ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديثه عن الثوري. إذن فإذا روى عن سفيان الثوري بالذات فإنه يخطئ يخطئ. إذن فهذه هي العلة الأولى. والعلة الثانية يعني بجمع روايات هذا الحديث تبين بأن أبا أحمد الزبيري هذا أخطأ عن الثوري في هذا الحديث. لماذا؟ لأن غيره يروي هذا الحديث عن الثوري بهذا الإسناد موقوفا على ابن عباس، يعني أصحاب الثوري الآخرين الذين رووا عن سفيان الثوري هذا الحديث إنما يروون هذا الكلام من كلام ابن عباس ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا الكلام وهو قوله في هذا المتن الفجر فجران، الصواب أنه موقوف على ابن عباس. إذن ابن عباس هو من قال الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه صلاة إلى آخر المتن. إذن فالصواب أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس، والصواب عدم رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا يعني يروي أصحاب الثوري هذا الحديث عن ابن عباس موقوفا. وهكذا أيضا أصحاب ابن جريج الذين يعني رووا هذا الحديث ما عدا الثوري يوقفونه أيضا على ابن عباس رضي الله عنهما. إذن فنقول هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف فيه هاتان العلتان، العلة الأولى لأنه من رواية أبي أحمد الزبيري عن الثوري وهو يخطئ إذا روى عنه، والعلة الثانية أن الصواب في هذا الحديث الوقف، فهذا الحديث من كلام ابن عباس رضي الله عنه وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن خزيمة نفسه ولهذا قلت يعني ابن خزيمة الأصل أن ما يريده في صحيحه فهو صحيح عنده، ولكن هو نفسه في بعض الأحيان قد يشير إلى علة في حديث ما ولهذا ابن خزيمة نفسه يعني بعد أن خرج يعني هذا الحديث ماذا قال؟ قال لم يرفعه، يعني هذا الحديث لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبير، لم يرفعه في الدنيا بأكملها غير أبي أحمد الزبير. وكأنه يشير إلى أن هذا الراوي قد أخطأ على الثوري. فالمعروف عن الثوري أنه يروي بهذا الإسناد عن ابن عباس موقوفا ولا يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو أحمد الزبيري فجعله مرفوعا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالصواب في هذا الحديث الوقف على ابن عباس رضي الله عنهما. ولهذا طبعا كلمة الحافظ هنا رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه، طبعا التثنية هنا يعني فيها نظر، يقول ابن خزيمة يعني صحيح أنه أورده يعني في صحيحه، ولكنه أشار إلى ماذا؟ إلى علته، والإشارة إلى العلة فيها إشارة إلى يعني تضعيفه لرفع هذا الحديث. هذا ما يتعلق بحديث ابن عباس. قال الحافظ بعد ذلك وللحاكم، من حديث جابر نحوه. إذن هذا الحديث خرجه الحاكم أيضا في كتابه المستدرك من مسند جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الحافظ نحوه أي بمعنى، يعني رواه الحاكم من حديث جابر رضي الله عنهما بمعنى. ولفظ حديث جابر، لفظ حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفجر فجران، الفجر فجران. قال: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان، أما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام. قال: وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. إذن هذا هو لفظ حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال الحافظ: وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر يعني في الفجر الآخر إنه كذنب السرحان. طيب، هذا الحديث كما ذكر المؤلف يرويه الحاكم أيضا، يرويه الحاكم أيضا، وسنده أيضا ظاهره الصحة ولكنه معل أيضا، سنده ظاهره الصحة أيضا ولكنه معل، فيه علة. ولذلك ذكر يعني الإمام البيهقي رحمه الله بأن هذا الحديث يعني وإن روي يعني موصولا كما يعني في هذا السند، في سند الحاكم رحمه الله، إلا أنه روي مرسلا، روي مرسلا. لماذا؟ لأن هذا الحديث من رواية محمد، من رواية محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان، من رواية محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الرواة رواه موصولا بذكر جابر، يعني بذكر الصحابي، فقال عن محمد ابن عبد الرحمن، عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الثقات يعني الرواة الثقات يروونه عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرون فيه الصحابية جابر بن عبد الله الأنصار. وعليه فيكون السند ماذا؟ فيه إرسال، يعني هذا حديث مرسل يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البيهقي رحمه الله: وهو أصح، يعني هذا المرسل هو الأصح. إذن فالصحيح في هذه الرواية أيضا ماذا؟ الإرسال. الصحيح في هذه الرواية الإرسال. فالصحيح أنه من رواية محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لا يذكر فيه الصحابية جابر بن عبد الله الأنصار. إذن فالحديث أيضا يعني حديث جابر هذا أيضا ضعيف، ضعيف، لأن الصواب فيه أنه مرسل، الصواب فيه أنه مرسل، يعني أرسله التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الصحابي فيه خطأ من بعض الرواة، من بعض الرواة. وعليه فكلا الحديثين فيه ضعف. إذا نقول حديث ابن عباس ضعيف لأن الصواب فيه الوقف على ابن عباس، وحديث جابر أيضا ضعيف لأن الصواب فيه ماذا؟ الإرسال. ولكن مع ذلك يعني نقول هذا المعنى، هذا المعنى وهو كون الفجر، كون الفجر فجرين، يعني هذا المعنى ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فهذان الحديثان ممكن أن أقول يغني عنهما، وممكن أن أقول يعني مرسل، مرسل محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قد يتقوى أيضا يعني بهذا الحديث الموصول، وأما حديث ابن عباس فعرفنا بأنه من كلام ابن عباس ليس مرفوعا، ولكن نقول المرسل، المرسل يتقوى بما رواه مسلم في صحيحه، بما رواه مسلم في صحيحه عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، لأن بلالا كان يؤذن الأذان الأول، والأذان الأول يكون قبل طلوع الفجر، يكون بليل قبل طلوع الفجر. فقال: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، قال: ولا بياض الأفق المستطيل هكذا. هذا سنشرحه في الأحاديث. إذن لا يغرنكم أذان بلال، لأنه يؤذن الأذان الأول قبل طلوع الفجر. قال: ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا. وهذا الكلام فيه إشارة إلى الفجر ماذا؟ الذي يسميه بعض أهل العلم الفجر الكاذب، فيه إشارة إلى الفجر الكاذب الذي يكون قبل الفجر يعني الحقيقي الصحيح. إذن قال: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير، يستطير بالراء أي يعترض هكذا. إذن فهذا الحديث فيه إشارة إلى أن الفجر ماذا؟ فجران. إذن هناك يعني فجر مستطيل وهناك فجر معترض، هناك فجر معترض. إذن فحديث سمرة هذا يعني يشهد لمرسل محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتقوى يعني يتقوى بهذا الحديث الصحيح المخرج في صحيح مسلم. ولذلك يعني هذه الأحاديث يعني صححها يعني أهل العلم يعني بمجموع طرقها وبما لها من الشواهد، وبما لها من الشواهد. ولهذا تجدون هذه الأحاديث مخرجة في كتب الشيخ الألباني ومصححة كالإرواء والسلسلة الصحيحة ونحو ذلك. المهم كما قلت يعني هذا هو باختصار يعني تخريج هذه الأحاديث. إذن فالحديث الأول ضعيف لأن الصواب فيه أنه من كلام ابن عباس، ولكن الحديث الثاني وإن كان ضعيفا لأجل إرساله ولكن يشهد له حديث سمرة ابن جندب رضي الله عن الصحابة جميعا. هذا ما يتعلق بتخريج هذه الأحاديث. ننتقل الآن إلى شرح متونها. يقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، الفجر فجران، يعني هناك فجر كاذب وهناك فجر ماذا؟ صادق. قال: فجر يحرم الطعام، يحرم الطعام، طبعا يحرم الطعام على من أراد الصوم، على من نوى الصوم. إذن هناك فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، والمراد بالصلاة هنا صلاة الصبح. إذن هناك فجر يحرم الطعام على الصائم، على من نوى الصوم، وتحل فيه الصلاة. وهذا الفجر هو الفجر الصادق ولا الكاذب يا جماعة؟ هذا الفجر الصادق، هذا هو الفجر الصادق. إذن فهذا الفجر الصادق وهو الثاني طبعا من يعني في الترتيب الزمني، لأن الفجر الكاذب هو الذي يعني يسبق ثم يأتي بعده الفجر الصادق. إذن فالفجر الثاني في الترتيب الزمني هو الفجر الصادق، وهذا الفجر الصادق إذا رأيناه فبرؤيته يحرم الطعام على من نوى الصيام وتحل فيه الصلاة، لأنه بطلوع هذا الفجر قد دخل وقت صلاة الفجر أو صلاة الصبح. ثم قال وفجر تحرم فيه الصلاة، أي صلاة الصبح لأنه لم يدخل وقتها بعد. قال وفجر تحرم فيه الصلاة، وشرح الحافظ بقوله أي صلاة الصبح، ويحل فيه الطعام يعني للصائم لمن نوى الصوم، فقبل أن يطلع الفجر له أن يأكل ويشرب، له أن يأكل ويشرب. وهذا الفجر الثاني هو ماذا؟ الفجر الكاذب، هو الفجر الكاذب. إذن فهناك فجران يعني بياضان في آخر الليل، هناك فجر كاذب وهو الذي يسبق الفجر الصادق، هذا البياض الذي يظهر قبل الفجر الحقيقي، هذا البياض لا عبرة به، لا عبرة به، فهو لا يحرم الطعام على من يريد الصوم ولا تحل فيه صلاة الصبح. ثم يعقبه بعد ذلك فجر ماذا؟ صادق حقيقي، وهذا الفجر هو الذي يعني تنبني عليه الأحكام الشرعية، فبه يحرم الطعام على من أراد الصوم، وبه يدخل وقت صلاة الصبح، فيحل للمسلم أن يصلي بعد رؤيته. إذن هذا هو معنى حديث ابن عباس، قال الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. هذا ما يتعلق بحديث ابن عباس. وأما حديث جابر فيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان، الذنب هو الذيل كما اسمه احنا بالعامية ماذا؟ الزعك، هو الذيل. إذن يقول كذنب السرحان، والسرحان هو الذئب، السرحان هو الذئب. إذن فهذا هو الفجر الكاذب، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أو شبهه بذنب الذئب السرحان. لماذا؟ لأن الفجر الكاذب عبارة كأنه ذنب. لماذا؟ فلو فرضنا مثلا أن هذه الجهة على يميني هي جهة ماذا؟ المشرق، على يميني هي جهة المشرق، إذن جهة المغرب ستكون أين يا جماعة؟ ها؟ عن يساري. ولنفترض بأن هذه الجهة هي جهة الشمال، ووراء جهة الجنوب، تمثيل فقط. إذن الشرق عن يميني، والغرب عن شمالي، وأمامي الشمال، وخلفي ماذا؟ الجنوب. طيب الفجر الكاذب كيف؟ طبعا الفجر أين يرى؟ جهة المشرق ولا جهة المغرب؟ طبعا جهة المشرق. إذن تنظر إلى جهة يعني المشرق، شروق الشمس. فالفجر الكاذب كيف ستراه؟ تراه هكذا يعني يمتد من المشرق ويأتي هكذا إلى جهة ماذا؟ المغرب، يعني يمتد من جهة المشرق إلى جهة المغرب. إذن تراه هكذا كأنه ذيل، يعني بياض هكذا في الأفق، كأنه ماذا؟ ذيل، كأنه ذنب. ولهذا قال فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان، إذن تراه هكذا يعني عمودي أو مستطيل يعني من جهة المشرق ويذهب إلى جهة ماذا؟ إلى جهة المغرب، إذن كأنه ذنب وذيل. فيقول فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه، لا تحل فيه صلاة الصبح لأن وقتها لم يدخل، ولا يحرم الطعام على من يريد الصوم. قال وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق، ما معنى يذهب مستطيلا يعني في هذا الحديث؟ أي يعني يمتد على جهة المشرق كلها. إذن فالفجر الصادق عبارة عن بياض يمتد مع جهة ماذا؟ المشرق، يعني تراه هكذا الفجر الكاذب يكون هكذا، وأما الفجر الصادق فيكون هكذا، يعني تراه يعني يمشي مع جهة ماذا؟ جهة المشرق. وعبر عنه في حديث سمرة ابن جندب أنه يكون مستطيرا أي معترضا، يعني يكون في عرض جهة المشرق، يعني يعترض ماذا؟ جهة المشرق. إذن فقال هنا وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق أي يكون مع ماذا؟ يعني جهة المشرق، فيمتد من الشمال إلى الجنوب. إذن الفجر الصادق يعني يمتد من الشمال إلى الجنوب بخلاف الفجر الكاذب. الفجر الكاذب يخرج من الشرق ويتجه إلى جهة ماذا؟ الغرب. إذن في الفجر الصادق يعني يمتد يعني من الشمال إلى الجنوب، فيكون معترضا في جهة ماذا؟ في جهة المشرق. إذن قال وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق وهو الفجر الصادق فإنه يحل الصلاة، يحل صلاة الصبح، ويحرم الطعام أي على الصائم، على من يريد الصوم. إذن فهذه الأحاديث، هذه الأحاديث تدل، وهذه طبعا يعني المسألة المستفادة من هذه الأحاديث، فنقول هذه الأحاديث تدل على أن الفجر فجران، على أن الفجر فجران، وهذان الفجران يختلفان في الصفة وفي الحكم معا، يختلفان في الصفة ويختلفان أيضا في الحكم، الأحكام الشرعية. إذن فالفجر الكاذب، الفجر الأول الكاذب، ما هي صفته يا جماعة؟ أنه يكون كذنب السرحان، يعني يمتد من المشرق ويتجه إلى جهة ماذا؟ المغرب. يمتد من المشرق ويتجه إلى جهة المغرب، فيكون كذنب السرحان. ثم أيضا يعني من أوصاف هذا الفجر الكاذب أنه يرى، يعني يرى بياضه للحظات ثم يختفي ويعود الظلام من جديد. إذن يعني الفجر الكاذب يعني ليس يعني فجرا حقيقيا، ولهذا وصف بأنه كاذب، يعني تراه كأنه بياض يشبه يعني الفجر، ولكن سرعان ما يذهب ماذا؟ بياضه، سرعان ما يذهب بياضه ويعود ماذا؟ سواد الليل. إذن فهو أولا في صفته نقول هو كذنب السرحان، وثانيا يعني بياضه يبقى للحظات ثم يعقبه ماذا؟ يعقبه ظلام. إذن فهو يعني بياض مؤقت سرعان ما يختفي ويخلفه ماذا؟ السواد. إذن هذه هي صفة الفجر الكاذب. وأما حكم الفجر الكاذب فنقول ماذا؟ يحرم الصلاة ويحل ماذا؟ الطعام. يحرم صلاة الصبح ويحل الطعام للمتسحر الذي ينوي الصيام. وأما الفجر الثاني وهو الفجر الصادق فيختلف عن الفجر الأول أيضا في الصفة وفي الحكم أيضا، فصفته أنه يكون ماذا؟ معترضا في الأفق، يكون معترضا في الأفق، يمتد من الشمال إلى الجنوب، يكون معترضا في الأفق يمتد من الشمال إلى الجنوب. ثم بياض الفجر الصادق إذا ظهر فإنه يبقى في ماذا؟ في ازدياد واستمرار، لا يختفي كبياض الفجر الكاذب، بل يبقى هذا البياض دائما ومستمرا إلى أن يطلع ماذا؟ النهار وتطلع الشمس. إذن هذه هي صفة الفجر ماذا؟ الصادق. وحكم الفجر الصادق يختلف أيضا تماما عن حكم الفجر الكاذب. الفجر الصادق يحل الصلاة ويحرم ماذا؟ الطعام على الصائم، يحل صلاة الصبح ويحرم الطعام على الصائم. إذن هذا ما يستفاد يعني من هذه الأحاديث، هذا ما يستفاد من هذه الأحاديث. ولهذا فيعني المسلم إذا رأى يعني قبل وقت الفجر إذا رأى بياضا، إذا رأى بياضا فلا ينبغي أن يغتر به يقول شفت نور إذن هو الفجر، لا، لأن هذا النور الذي رأيته يعني مثلا نصف ساعة أو 45 دقيقة قبل يعني وقت الفجر الحقيقي فهذا فجر كاذب، لا تنبني عليه الأحكام الشرعية من تحريم الطعام على الصائم وحل الصلاة صلاة الفجر. إذن هذا يعني ما يستفاد من هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف بعد ذلك: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم، رواه الترمذي والحاكم وصححاه، وصححاه وأصله في الصحيحين، وأصله في الصحيحين. طيب نتكلم عن تخريج هذا الحديث، نتكلم عن تخريج هذا الحديث. إذا يقول أن المصنف في تخريجه لحديث ابن مسعود هذا قال: رواه الترمذي أي في سننه، والحاكم أي في المستدرك، وصححاه، ثم قال: وأصله في الصحيحين، وأصله في الصحيحين. قول المؤلف وأصله في الصحيحين يشير به إلى أن البخاري ومسلما قد خرج هذا الحديث عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني سئل عن أي العمل أحب إلى الله، سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. وفي بعض الألفاظ قال: الصلاة لوقتها. إذن هذا هو لفظ الحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله فقال: الصلاة على وقتها، أو الصلاة لوقتها. إذن هذا هو لفظ الحديث في الصحيحين. وأما اللفظ الآخر الصلاة في أول وقتها فهذا اللفظ لم يخرج في الصحيحين، وإنما خرج خارج الصحيحين. إذن هذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وماذا وأصله في الصحيحين، وأصله في الصحيحين. ولكن هذا الحديث روي خارج الصحيحين باللفظ الذي ذكره المؤلف، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أحب الأعمال إلى الله فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها. وقد اختلف يعني أهل العلم يعني في هذا اللفظ، اختلف أهل العلم في هذا اللفظ هل هو ثابت أم شاذ، فبعض أهل العلم حكم على هذا اللفظ بالشذوذ، وبعضهم يعني صححه، والأظهر والله تعالى أعلم أنه صحيح باللفظين، الأظهر والله أعلم أنه صحيح، الحديث صحيح باللفظين، الحديث صحيح باللفظين. يعني فلفظ الصلاة على وقتها طبعا هذا صحيح مفروغ منه لأنه مخرج في الصحيحين، ولكن حتى اللفظ الآخر والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول وقتها فهو لفظ صحيح أيضا وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فنقول في خلاصة يعني تخريج هذا الحديث أنه حديث ثابت صحيح حتى بهذا اللفظ الذي أورده به المصنف رحمه الله: الصلاة في أول وقتها. ولكن أنبه فقط على أن قول الحافظ رحمه الله يعني رواه الترمذي يعني فيه نظر، لأن الترمذي خرج هذا الحديث في سننه بلفظ الصحيحين. الترمذي رحمه الله لما خرج هذا الحديث في سننه إنما خرجه بلفظ الصحيحين، يعني بلفظ الصلاة على وقته، ولم يخرج هذا اللفظ الذي هو الصلاة في أول وقته، لم يخرجه الترمذي رحمه الله في سننه، وإنما خرجه بلفظ الصحيحين. ولهذا فالصواب أن تحذف كلمة الترمذي في تخريج هذا الحديث، يعني يقال رواه الحاكم وغيره، وأما الترمذي فإنما رواه بلفظ الصلاة على مواقيتها، هكذا يعني لفظ الترمذي الصلاة على مواقيتها. هذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث. ومناسبة يعني هذا الحديث لباب المواقيت، مناسبة هذا الحديث لباب المواقيت كونه يدل على أن أفضل الأوقات هي أولها، أفضل الأوقات أولها. إذن فالأفضل للمسلم أن يصلي الصلاة في أول وقته وألا يؤخرها عن أول الوقت، إذن هذا هو الأفضل. إذن الأفضل أن يصلي المسلم صلاته في أول وقته. إذن فالصلوات لها أول ولها آخر، كل الصلوات يعني لها وقت أول ووقت آخر أو آخر أخير. يعني فمثلا صلاة الصبح أولها ماذا؟ صلاة الصبح أولها بطلوع ماذا؟ الفجر، بطلوع الفجر وظهور الخيط الأبيض من الخيط الأزرق، وآخرها قبيل ماذا؟ طلوع الشمس. إذا نقول الأفضل أن تصلي الصلاة في أول وقتها. صلاة الظهر أولها بزوال الشمس وينتهي وقتها بمصير ظل شيء مثله. إذا نقول الأفضل أن تصلي في أول الوقت يعني بعد الزوال مباشرة، وهكذا وهكذا. إذن هذا ما دلت أو ما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ولكن حديث ابن مسعود تستثنى منه صلاتان. حديث ابن مسعود وإن كان لفظه عاما فتستثنى منه ويخص من عمومه صلاتان اثنتان. الصلاة الأولى هي صلاة العشاء، الصلاة الأولى صلاة العشاء، فصلاة العشاء الأفضل هو ماذا؟ تأخيرها، وهذا سبق معنا. صلاة العشاء الأفضل تأخيرها، كلما أخرت كان أفضل. ولهذا مر معنا يعني في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في مرة من المرات أخر صلاة العشاء إلى قريب من نصف الليل، إلى قريب من نصف الليل، ثم خرج وصلى بالناس وقال عليه الصلاة والسلام إنه لوقتها أي المفضل لولا أن أشق على أمتي. إذن فصلاة العشاء تخرج عن هذه القاعدة. إذن نقول الصلاة في أول وقتها هو الأفضل، ولكن يستثنى من ذلك صلاة العشاء، فكلما أخرها الإنسان كان أفضل. ويستثنى أيضا من هذا العموم ويخص من هذا العموم صلاة الظهر وقت ماذا؟ اشتداد الحر. صلاة الظهر وقت اشتداد الحر، فإذا اشتد الحر فالأفضل الإبراد بصلاة الظهر، فالأفضل تأخير صلاة الظهر والإبراد بها كما مر معنا في هذه الدروس. إذن هذا يعني ما يستفاد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. طيب قال الحافظ بعد ذلك يعني نحاول أن نسرع نوعا ما حتى نكمل أحاديث باب المواقيت. قال الحافظ بعد ذلك وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. قال: أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. قال: وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه، يعني بمعناه. قال: وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه، قال: دون الأوسط. إذن قال: أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله، يعني دون ذكر ماذا؟ الأوسط، يعني الوقت الأوسط الذي هو رحمة الله. إذن قال: وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط، وهو ضعيف أيضا، وهو ضعيف أيضا. طيب، أولا نتكلم عن رواة هذه الأحاديث. طبعا الحديث الثاني رويه هو ابن عمر رضي الله عنهما، وقد سبق معنا مرارا في هذا الكتاب. وأما الصحابي الأول، يعني راوي الحديث الأول، فهو أبو محذورة، أبو محذورة رضي الله عنه وأرضاه. وأبو محذورة كثير منكم يعلم أنه مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، ومؤذن النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، يعني مؤذن مكة هو هذا الصحابي المكنى بأبي محذورة. وأبو محذورة قد اختلف في اسمه واسم أبيه على عدة أقوال، قد اختلف في اسمه واسم أبيه على عدة أقوال. فقيل هو سمرة ابن معير، ابن معير بكسر الميم وسكون العين وبياء مفتوحة بعدها راء. إذن قيل هو سمرة ابن معير، وقيل اسمه أوس، وقيلت يعني أقوال أخرى. وهو يعني مشهور بهذه الكنية، هو مشهور بكنيته. إذن فهو أبو محذورة، هو أبو محذورة القرشي الجمحي المكي، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 59 من الهجرة. إذن هذا هو يعني تعريف مختصر بصحابي هذا الحديث. ننتقل بعد ذلك للكلام عن تخريج هذه الأحاديث، عن تخريج هذه الأحاديث. فالحديث الأول يقول عنه الحافظ رحمه الله، وهو حديث أبي محذورة، يقول عنه الحافظ في تخريجه: أخرجه الدارقطني، أي في سننه، بسند ضعيف جدا، بسند ضعيف جدا. وسبب يعني هذا الضعف الشديد في سند حديث أبي محذورة رضي الله عنه، لأنه من رواية إبراهيم ابن زكريا، في إسناده راو اسمه إبراهيم ابن زكريا، وهو متهم بالكذب، متهم بالكذب في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث المتهم يعني يقال في الحكم عليه ضعيف جدا، يعني المتهم يعني بالكذب أو بالوضع، يعني حديثه ضعيف جدا، وهو قريب من الحديث الموضوع، هو قريب من الحديث الموضوع المكذوب. إذن في إسناده إبراهيم بن زكريا وهو متهم، إذن فهو ضعيف جدا. وأما الحديث الثاني، وأما الحديث الثاني وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فيقول الحافظ في تخريجه: قال: وللترمذي، إذن حديث ابن عمر رواه الترمذي، قال: وهو ضعيف أيضا، وهو ضعيف أيضا. طبعا كلمة ضعيف يعني هينة في هذا الحديث، بل هذا الحديث حديث موضوع، الحديث الثاني حديث موضوع مكذوب، لأنه من رواية يعقوب ابن الوليد، في إسناده راو اسمه يعقوب ابن الوليد، وهو من الكذابين الكبار، كما قال الإمام أحمد، قال: من الكذابين الكبار، وكذبه ابن معين، وقال النسائي متروك، وقال ابن حبان كان يضع الحديث، ولهذا فحديث ابن عمر حديث مكذوب موضوع. إذن فهذه الأحاديث طبعا لا تصلح، يعني لا تصلح، فالأول ضعيف جدا، والثاني حديث مكذوب موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويغني عن هذه الأحاديث حديث ابن مسعود، يغني عنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصلاة في أول وقتها يعني أفضل من تأخيرها عن أول الوقت. قال الحافظ بعد ذلك: وعن ابن عمر، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. سنشرح الحديث فيما بعد. قال: أخرجه الخمسة إلا النسائية. قال: وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال: ومثله للدارقطني عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ومثله للدارقطني عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. نتكلم أولا عن تخريج هذه الأحاديث. إذا الحديث الأول وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، يقول المصنف رحمه الله: رواه الخمسة، والخمسة هم الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع، ولكنه استثنى النسائي. إذن فيكون الذي روى هذا الحديث هم الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. إذن النسائي لم يخرج هذا الحديث في سننه. طيب، إذن هذا الحديث يعني رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن ما عدا النسائي، وفي سند هذا الحديث، في سند هذا الحديث راوٍ اسمه أيوب ابن حصين، أيوب ابن حصين، وبعضهم يسميه محمد ابن حصين. إذن في إسناده راوٍ يعني اختلف يعني أصلا في اسمه، يعني منهم من يقول هو محمد بن حصين، ومنهم من يقول هو أيوب بن حصين، وعلى كل حال فهو راوي مجهول، فهو راوي مجهول، وهو يعني سبب ضعف هذا الحديث. إذا نقول حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث ضعيف فيه هذا الراوي المجهول، فيه هذا الراوي المجهول. قول الحافظ بعد ذلك: وفي رواية عبد الرزاق، إذن عبد الرزاق يعني روى هذا الحديث في كتابه المصنف بمتن يعني يختلف نوعا ما عن المتن الأول، ورواه بسند أيضا يختلف عن السند الأول، رواه بمتن وسند يختلفان عن متن وسند الحديث الأول. وأما فيما يتعلق بالمتن نبدأ به، فلفظه: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. إذن قال: لا صلاة بعد ماذا؟ طلوع الفجر. إذن اللفظ الأول قال: لا صلاة بعد الفجر، وهذا اللفظ قال فيه: لا صلاة بعد طلوع الفجر. فكأن الحافظ رحمه الله يعني ساق لفظ حديث عبد الرزاق ليفسر به اللفظ الأول، لأن اللفظ الأول قد يوهم، يعني لما قال لا صلاة بعد الفجر يعني قد يوهم بأن المراد بذلك لا صلاة بعد صلاة الفجر، ولكن ليس هذا هو المعنى المقصود، وإنما المعنى المقصود لا صلاة بعد طلوع الفجر، بعد رؤية ماذا؟ الفجر. ولهذا يعني اللفظ الثاني فسر الأول، فجاء في اللفظ الثاني لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وهذا هو السبب كما قلت الذي جعل الحافظ رحمه الله يريد يعني هذا اللفظ الثاني ليشرح به اللفظ الأول. ولكن حديث عبد الرزاق يعني هذا الحديث سنده ضعيف جدا، سنده ضعيف جدا، لأنه من رواية راوي اسمه أبو بكر ابن محمد، من رواية راوي اسمه أبو بكر ابن محمد، وهو متهم بوضع الحديث. إذن فسند عبد الرزاق ضعيف جدا. وسبب إيراد الحافظ له كما قلت هو يعني شرح المتن الأول. وأما ما يتعلق بحديث عبد الله بن عمرو، طبعا أنا عندي هنا ومثله للدارقطني عن عمرو بن العاص، ما أدري هل عندكم نفس الله، يعني الصواب عن ابن عمرو ابن العاص، لأن الحديث الآخر من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، ليس من رواية عمرو بن العاص الأب. فالصواب أن يقال ومثله للدارقطني عن ابن عمرو، عن ابن عمرو ابن العاص، لأن الحديث كما قلت من رواية عبد الله بن عمرو ابن العاص. طيب هذا الحديث الثاني وهو حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص فسنده ضعيف أيضا، سنده ضعيف أيضا، لأنه من رواية عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي، القاضي الإفريقي اسمه عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم بفتح الهمز وسكون النون بعدها عين مضموم. وهذا الراوي في حفظه ضعف، يعني ضعيف يعني في حفظه، إذن فيعني سند هذا الحديث أيضا يعني سند ضعيف. إذن عندنا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر يعني بالسند الأول فيه ضعف، ولكن ضعفه ليس شديدا طبعا، يعني ليس فيه متهم أو متروك. وأما حديث ابن عمر بالسند الثاني فهو ضعيف جدا، يعني لا يصلح في الشواهد والمتابعات. وأما حديث عبد الله بن عمر بن العاص فالحديث أيضا ضعيف، ولكن ضعفه أيضا يسير، يعني ليس من قبيل الضعف الشديد، يعني ليس فيه راوي يعني متروك أو متهم، بل فيه راوي سيء الحفظ، بل فيه راوي سيء الحفظ. طيب هذه الأحاديث التي فيها ضعف يسير كحديث ابن عمر الأول وحديث عبد الله ابن عمر ابن العاص يقويها أيضا، يعني يزيدها قوة ويشد من أزرها، كما يقول ما صح عن سعيد ابن المسيب رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني بمعنى هذه الأحاديث، لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين، لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين. ومرسل يعني سعيد صحيح إليه، وإن كان طبعا الحديث المرسل في حد ذاته ماذا، طبعا الحديث المرسل من أنواع الضعيف، من أنواع الضعيف، ولكن المرسل الصحيح يصلح في ماذا، يصلح في الشواهد، يصلح في الشواهد. إذن فتكون هذه الأحاديث الضعيفة جميعا يقوي بعضها بعضا. إذن عندنا حديث ابن عمر الأول فيه راوي فيه جهالة فضعفه يسير، وعندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه ضعف يسير أيضا، وعندنا مرسل سعيد وهو صحيح إليه ففيه أيضا ضعف يسير لأجل يعني إرساله. فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، ولهذا تكون هذه الأحاديث صحيحة لغيره، يعني صحيحة بما لها من الشواهد، صحيحة بما لها من الشواهد. ولذلك يعني صحح يعني هذا الحديث يعني جمع من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله، حيث يعني خرج يعني هذه الأحاديث بشيء من التفصيل في كتابه إرواء الغلي. إذن فالخلاصة ألا نقول في هذه الأحاديث هي أحدها ضعيف، يعني أحدها ضعيفة، ولكنها تتقوى بمجموعها، فيكون الحديث صحيحا لغيره كما يقال. إذن هذا ما يتعلق بتخريج هذه الأحاديث، والمسألة المستفادة، من هذه الأحاديث بيان عدم جواز التطوع بعد ماذا؟ بعد أذان الفجر إلا بركعتي الفجر فقط. بمعنى أنه إذا أذن أذان الفجر الثاني، إذا طلع الفجر وأذن أذان الفجر الثاني، فحينئذ يمنع ماذا؟ التطوع بالصلاة، ولا يجوز للمسلم أن يصلي أكثر من ركعتي الفجر، ونعني بركعتي الفجر يعني سنة الفجر، يعني يصلي فقط سنة الفجر وبعدها يصلي ماذا؟ الفرض. وهذا هو الذي كان عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أذن الفجر، الثاني يصلي ركعتين خفيفتين وهما سنة الفجر، ثم بعد ذلك يخرج فيصلي بالناس صلاة الصبح، أي صلاة الفجر المفروض. إذن فهذه الأحاديث يعني تدل على هذا المعنى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. لا صلاة، وهذا نفي بمعنى ماذا؟ النهي، هو نفي بمعنى النهي. لا صلاة أي لا تصلوا بعد الفجر، أي بعد طلوع الفجر، إلا سجدتين، أي لا تتنفلوا ولا تتطوعوا بصلاة بعد طلوع الفجر إلا بسجدتي ماذا؟ الفجر، بسجدتي سنة الفجر. وهذا الذي عليه طبعا جماهير العلماء، خلافا لبعض السلف الحسن البصري الذي كان يجيز التنفل والتطوع في هذا الوقت. ولا شك أن الأحاديث تدل على خلاف ذلك. إذن فالراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم، أنه لا يتطوع يعني بين أذان الفجر وبين فرض الفجر إلا بركعتي سنة الفجر فقط، وأما غير ذلك فلا يتطوع به في هذا الوقت. ولهذا يعني من الطرائف كما يقال، ما رواه عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما بسند صحيح عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر، أكثر من ركعتين، يكثر فيها الركوع والسجود، يعني يراه يعني يصلي ركعات كثيرة بعد طلوع الفجر وقبل ماذا؟ صلاة الصبح، يعني قبل الفرض، يعني رآه يتطوع ويتنفل في هذا الوقت، فنهاه عن ذلك، يعني قال له لا تفعل، يعني لا تتنفل في هذا الوقت، فقال له الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا الآن أصلي وأنت تنهاني عن الصلاة، هل يعذبني الله لأجل الصلاة؟ فقال له سعيد رحمه الله، هذا يعني من فقهه رحمه الله، قال لا، لا يعذبك الله على الصلاة ولكن يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على مخالفتك للسنة. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت كيف كان يصلي؟ كان يصلي ركعتين خفيفتين فقط. إذن هذه هي سنته عليه الصلاة والسلام، وأنت بهذه الركعات الكثيرة تخالف نبيك عليه الصلاة والسلام، إذن فهو لا يعذبك لأجل كونك تصلي، لأن الصلاة عموما فيها خير، ولكن يعذبك على مخالفتك للسنة. إذن قال لا يعذبك على الصلاة ولكن يعذبك على خلاف السنة. إذن فالسنة يعني بعد أذان الفجر أن تصلي فقط ركعتي سنة الفجر، ولا يسن في هذا الوقت التطوع والتنفل. إذن التطوع والتنفل يكون قبل أذان الفجر يعني في صلاة الليل، وأما إذا أذن الفجر فحينئذ يعني ينتهي التطوع والتنفل. ولهذا فهذا الوقت، هذا الوقت يضم إلى أوقات ماذا؟ الأوقات التي نهي عن التنفل فيها، وهي كم وقت يا جماعة؟ احنا قلنا يعني أوقات النهي خمسة، أوقات النهي خمسة، بعد صلاة الصبح إلى قبيل طلوع الشمس، هذا هو الوقت الأول، وأثناء طلوع الشمس الوقت الثاني، وحين تكون الشمس في وسط السماء قبل الزوال هذا الثالث، وبعد صلاة العصر إلى قبيل ماذا؟ غروب الشمس، وأثناء ماذا؟ غروبه. إذن هذه خمسة أوقات، ويضاف إليها هذا الوقت السادس. إذن هناك وقت سادس ينهى فيه ماذا؟ عن التطوع والتنفل، وهو بين أذان الفجر وصلاة الفجر الفرض. هذا الوقت لا يتطوع فيه ولا يتنفل فيه بأكثر من ركعتي سنة الفجر. هذه هي المسألة المستفادة من هذه الأحاديث، حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عمر ابن العاص. قال الحافظ بعد ذلك: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي، فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. فقلت، والقائلة هي أم سلمة: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. أخرجه أحمد. قال: لا، أخرجه أحمد. هذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله خرجه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث ضعيف، وفيه علتان كما بين ذلك بعض أهل العلم. هذا الحديث فيه علتان. العلة الأولى هي الانقطاع، يعني هذا الحديث فيه انقطاع. لماذا؟ لأنه من رواية ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها عن أم سلمة، من رواية ذكوان عن أم سلمة رضي الله عنها، وهذه الرواية منقطعة. لماذا؟ لأن ذكوان يروي عن أم سلمة بواسطة عائشة رضي الله عنها، إنما يروي عنها بواسطة عائشة رضي الله عنها، ففيه انقطاع. إذن هذه هي العلة الأولى. والعلة الثانية شذوذ ما ورد في آخر هذا الحديث، شذوذ ما ورد في آخر هذا الحديث. إذن فقول أم سلمة: فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. هذا لفظ شاذ. لماذا؟ لأن هذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، وليس فيه هذه الزيادة، ليس فيه هذه الزيادة. إذن فهذه الزيادة يعني زيادة شاذة، زيادة ضعيفة. فهذه القصة معروفة ومشهورة، وهي قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر لصلاة فاتته، فهي قصة معروفة مشهورة مخرجة في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما، وليس يعني في تلك الروايات الصحيحة المشهورة هذه الزيادة. ولهذا فالحديث يعني بهذه الزيادة حديث شاذ، حديث شاذ. فالصواب أن الحديث ليس فيه هذه الزيادة، وهي قول أم سلمة أفنقضيهما إذا فتت؟ قال لا. ثم أيضا يعني جاء في السنة، جاء في السنة يعني ما يدل على خلاف هذه الزيادة. ولذلك مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقضي سنة الفجر، رآه يقضي سنة الفجر بعد صلاة الفجر وصلاة الصبح، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مما يدل على أن الفوائد يعني يجوز قضاؤها في هذه الأوقات التي نهي عن التنفل والتطوع فيها. ولهذا فالحديث يعني هذا الحديث بهذا اللفظ يعني حديث شاذ. واللفظ الصحيح لهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى يعني بعد صلاة العصر ركعتين، فلما سئل عن ذلك أخبر بأنه كان قد شغل عن نفل فقضاه، كان شغل عن نفل فقضاه. وأما سؤال أم سلمة له أفنقضيهما وجوابه بلا، فهذا لا يصح ولا يثبت في هذه القصة. ولهذا فالصحيح كما قلنا أنه يجوز للمسلم أن يقضي في هذه الأوقات الفوائد. فمن فاتته مثلا يعني سنة الظهر البعدية لكونه يعني شغل عنها بعذر من الأعذار، فيجوز له أن يقضيها بعد صلاة العصر. قال الحافظ بعد ذلك: ولأبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعناه. والحافظ يشير بهذا الكلام إلى ما رواه أبو داود، إلى ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر وينهى عنها. يصلي بعد العصر يعني يتنفل بعد العصر وينهى عنها، أي ينهى عن التنفل بعد العصر. إذن قالت كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال، ويواصل وينهى عن الوصال. وهذا الحديث خرجه أبو داود في سنده ضعف أيضا، في سنده ضعف، لأنه من رواية محمد ابن إسحاق، وقد رواه عن شيخه معنعنا، وابن إسحاق مدلس، ابن إسحاق مدلس، فإذا روى بالعنعنة فترد روايته. إذن فنقول يعني حديث عائشة أيضا هذا فيه ضعف، لأنه من رواية محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد رواه بالعنعن. وسبق أن تكلمنا يعني عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر بشيء من التفصيل، وخلصنا إلى أن هذا الوقت يعني يجوز للمسلم أن يقضي فيه يعني صلاة أو صلاة فاتته، ولكن أن يصلي دائما ركعتين بعد صلاة العصر ويواظب على ذلك كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا منهي عنه، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من خصائصه. إذن هذا يعني ما أردت يعني شرحه وبيانه في هذا المجلس، والله تعالى أعلم. وفيما بقي يعني من وقت نحاول أن نجيب على الأسئلة المتعلقة بباب المواقيت. وفي النهاية يعني أنبه كما نبهت في الدرس الماضي بأننا يعني سنتوقف عن هذه الدروس وعن هذه المجالس لبعض الأسابيع، وإذا حان يعني وقت يعني العودة لهذه الدروس يعني سنعلن عن ذلك إن شاء الله تعالى. يقول: هل يشترط من كلامكم سابقا فجر يحرم الطعام أو يحرم الطعام فيه على من نوى الصوم على الصائم المتنفل، أم يشترط على صيام الفريضة؟ طبعا يحرم الطعام على كل صائم سواء كان متنفلا أو يصوم فرض. هل هناك فرق بين المتنفل والذي يصوم الفرض في هذا الباب؟ طبعا لا. إذن فكل من أراد الصوم سواء كان صومه نفلا أو فرضا فإذا طلع الفجر الصادق حرم عليه الطعام طبعا. يقول: هل يوجد فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ الجواب: لا، لا فرق بين الفجر وبين الصبح، فصلاة الصبح هي صلاة ماذا؟ الفجر. ولكن نحن في اصطلاحنا يعني نفرق بين الصبح والفجر، فنطلق الصبح على الفرض والفجر على السنة، ولكن يعني في الحقيقة سواء في اللغة أو في الشرع لا فرق بينهم، فصلاة الصبح هي صلاة الفجر، ولكن هذه الصلاة تسبقها ماذا؟ سنة، تسبقها سنة، إما أن نسميها سنة الصبح أو نسميها سنة الفجر. يقول: ما هو الحديث المرسل؟ هل هو الحديث المنقطع؟ طبعا الحديث المرسل هو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهو حديث مرسل. فمثلا الحسن البصري تابعي، فإذا وجدنا حديثا يعني بسنده ينتهي إلى الحسن البصري، والحسن البصري يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، نقول هذا حديث مرسل. إذن فالحديث المرسل هو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا نوع من أنواع المنقطع، ولكن يفرق بينهما يعني في الاصطلاح. يعني المرسل كما قلنا هو ما يرويه تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المنقطع فيطلق على من أو على ما كان انقطاعه يعني فيما دون ذلك، يعني إذا كان انقطاعه يعني قبل التابعي يسمى ماذا؟ منقطعا. يقول: هل التوقيت الذي في الرزنامة لصلاة الفجر هو على الفجر الصادق؟ طبعا هذه المسألة يعني تكلمنا عنها كثيرا. نحن قلنا بأن يعني أذان الفجر الثاني الآن هل يؤذن في الوقت أو لا؟ في ذلك خلاف، في ذلك خلاف، حتى يعني بين الذين تحروا، يعني حتى بين الذين تحروا يعني طلوع الفجر، يعني منهم من يقول: تحريته فيعني رأيت الفجر يعني يطلع بعد ذلك، ومنهم من قال: تحريته فرأيته يطلع في الوقت. وهناك يعني بعض الأشخاص وهم من أهل العلم الثقات يعني تحروا هذا الأمر وقالوا بأن الأذان يؤذن في يعني في وقته. إذن فالمهم أن المسألة يعني فيها يعني نزاع وفيها خلاف، والأولى الأولى أن يعني المسلم يعني يحتاط يعني لدينه، أنه يحتاط لدينه، ولهذا فيعمل بالاحتياط دائما. فإذا أراد مثلا أن يصوم لا يأكل بعد أذان الفجر الثاني، يعني لا يتفلسف يقول الأذان لا يؤذن في الوقت، وصار الناس يتوسعون كما يشاءون في هذا الباب. كان يقول لك زيد سنة 5 دقائق، كان يقول لك 10، يقول 15 20، وصار الأمر بحسب الهوى. طيب أنت بعد 5 دقائق هل سترى الفجر؟ لن تراه طبعا، وهكذا من سينتظر ربع ساعة. فيعني تصير العملية كلها يعني مبنية على يعني ظنون وأوهام. إذن فما دمت أنه ليس بإمكانك أن ترى الفجر الصادق، إذن فعليك أن تحتاط لدينك. فإذا أردت الصوم، إذا أردت الصوم فعليك أن تمسك عن الطعام والشراب بمجرد سماع الأذان الثاني. وإذا أردت أن تصلي صلاة الصبح فالأحوط أن تنتظر قليلا، الأحوط أن تنتظر يعني قليلا لتتيقن من دخول الوقت وتصلي بعد ذلك. هذا في من يصلي وحده. وأما من يصلي في المساجد مع جماعة المسلمين، فالذي ينبغي للمسلم أن يصلي مع الناس، يعني لا يقول هذا الإمام ينتظر فقط 10 دقائق، وعشر دقائق يعني مشكوك فيها، وبالتالي فأنا لا أصلي مع الناس، أو إذا صلى معهم يعني أعاد يعني صلاة الجماعة. هذا ليس بصحيح، بل واجب على المسلم يعني أن يصلي مع الناس. ولهذا أنا أذكر جيدا أنني حضرت مرة في بيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأثار يعني بعض الإخوة يعني هذه المسألة، وقال للشيخ بأنهم يعني تحروا، يعني خرجوا إلى الصحراء وتحروا يعني طلوع الفجر، ورأوا بأن الفجر الحقيقي يطلع بعد الأذان بوقت. فقال لهم شيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لهم أنا على علم بذلك، يعني هو يعلم بأن الأذان يعني كان لا يؤذن في الوقت، وإنما يؤذن قبل الوقت إما ب5 دقائق أو 10 دقائق. المهم أن الشيخ رحمه الله يعني أخبرهم بأنه على علم بذلك، وأنه يعني كلم الجهات المعنية وغير ذلك. طيب الشاهد من هذه القصة أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نفسه مع أنه كان يقر بأن يعني أذان الفجر في المملكة يعني كان يؤذن قبل دخول الوقت، ومع ذلك كان يصلي مع المسلمين. ولهذا في رمضان يعني من ذهب إلى مكة وخاصة في العشر الأواخر يعني كم ينتظرون بين الأذان والإقامة؟ وقت قصير جدا، 6 دقائق 7 دقائق أحيانا، وأحيانا 5 دقائق. ومع ذلك أنا حضرت مرارا وتكرارا لعدة سنوات، والشيخ رحمه الله يصلي مع المسلمين، يصلي مع المسلمين ولا يعيد صلاته. إذن فالشاهد أنه لا ينبغي يعني للمسلم يعني أن يحدث فتنة يعني بين الناس ويقول بأن الأذان لا يؤذن في الوقت وبالتالي أنا لا أصلي مع المسلمين، أو إذا صليت أعدت الصلاة وغير ذلك. فمثل هذه التصرفات ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها، والله تعالى أعلم. وهذا هو السؤال، يقول في بعض المدن يقيمون الصلاة قبل وقتها، ما أدراك أنه قبل وقتها؟ وإذا كان قبل الوقت ما هو الوقت عندك؟ ما هو الوقت؟ إن قلت بعد 5 دقائق هل أنت متيقن بأنه بعد 5 دقائق؟ طبعا هذه كلها ظنون وتخمينات. ولهذا كما قلت يعني المسلم إذا صلى وحده يحتاط بقدر الإمكان. إذا صليت لوحدك فعليك بالاحتياط، انتظر ربع ساعة 20 أو نصف ساعة ما شئت، ولكن إذا صليت مع الناس فعليك أن تصلي معه، عليك أن تصلي معهم. يقول ما هو الوقت المقدر بين الفجر الكاذب والفجر الصادق؟ طبعا بعض أهل العلم يعني يقول هو يعني قريب من ساعة تقريبا، يعني يعني بعضهم يقول الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق تقريبا ساعة من الزمن، ولكن علماء الفلك يعني يقولون هو أقل من ذلك بكثير، يقولون هو أقل من ذلك بكثير، ولكن ما هو يعني بالضبط والتحديد الله أعلم. يقول جاءت أحاديث كثيرة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فكان في كل مرة يجيب بجواب مختلف عن الآخر، كيف ذلك؟ هذا حق، يعني المتأمل يعني في هذا الباب يجد أن الأحاديث مختلفة، فيأتي مثلا يعني بعض الناس فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فيجيبه بالصلاة، يأتي شخص آخر فيسأله عن أفضل الأعمال فيجيبه مثلا بالجهاد، يأتي شخص آخر فيسأل عن أفضل الأعمال فيجيبه ببر الوالدين مثلا وهكذا. فنقول الجواب على ذلك من وجهين، الوجه الأول أن تقدر كلمة من في هذه الأحاديث، أن يقال قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال كذا تقديرها من أفضل الأعمال كذا، إذن فالصلاة على وقتها من أفضل الأعمال، والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، وبر الوالدين من أفضل الأعمال، وهكذا. إذن تقدر ماذا؟ كلمة من، كلمة من. وأما الجواب الثاني بأن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب كل شخص بحسب حاله، كان يجيب كل شخص بحسب حاله، فإذا رأى مثلا شخصا غنيا حثه على ماذا؟ على الصدق، يقول له أفضل أعمال تتصدق، وهذا هو الذي يناسب ماذا؟ الغني. إذا رأى مثلا يعني رجلا يعني فيه قوة وشجاعة ويرغب في الجهاد فيجيبه بحسب حاله وهكذا. إذن فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب كل أحد بحسب حاله، والأعمال وأفضلها يعني تختلف من شخص إلى آخر، الأعمال فضلها يختلف من شخص إلى آخر، فبعض الناس قد يكون ميله إلى الصلاة أكثر فيحث على الإكثار من الصلاة، بعضهم قد يكون ميله إلى الصدقة أكثر فيحث على ذلك وهكذا. والجنة كما تعلمون لها ثمانية أبواب، الجنة لها ثمانية أبواب، ومنها باب يسمى مال الريان، يدخله ماذا؟ الصائمون، ولا يدخله غيره. إذن فهكذا يعني لا يمكن أن يقال هناك عمل معين هو أفضل الأعمال إطلاقا، لا، بل الناس يعني تختلف، يعني يختلف الناس يعني في ذلك والله أعلم. طبعا أنا قلت نجيب على الأسئلة المتعلقة بالدرس، هذه ما حكم التصاوير في العرس؟ طبعا الظاهرة المنتشرة الآن وهو تصوير الأعراس بالكاميرات، طبعا هذه من أعظم المنكرات، هذه من أعظم المنكرات لما يترتب على ذلك من مفاسد كثيرة جدا. يقول هل من الأحسن تأخير صلاة الفجر عندما يكون القمر بدرا حيث لا يتميز ضوء الفجر مع نور القمر؟ طبعا هذا المعنى من المعاني التي فسر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أو أصبحوا بالصبح. فبعض العلماء يعني حمل الحديث على أنه يعني يؤخر يعني الدخول في صلاة الصبح، يعني لا يدخل في صلاة الصبح في أول وقتها بل يؤخر، وذلك في الليالي المقمرة التي قد يعني يختلط فيها يعني بياض القمر ببياض الفجر، فقالوا في مثل هذه الحالة يعني الأفضل الاحتياط. ولكن نقول نحن إذا تبين الفجر فلا داعي إلى هذا الاحتياط، يعني إذا رأينا يعني طلوع الفجر فلا داعي إلى هذا الاحتياط، والله أعلم. يقول: كيف يكون الحديث المرسل يصلح في الشواهد وهو باعتباره من أقسام الضعيف؟ طبعا هو ضعيف، ولو لم تكن المسألة فيها ضعف لا نحتاج إلى شواهد ولا متابعة، ما دام هناك أحاديث صحيحة نقول الصحيح يغني. ولكن طبعا متى نحتاج إلى الشواهد والمتابعات؟ لتقوية ماذا؟ الضعيف. إذن فيعني الحديث الضعيف، الحديث الضعيف إذا وجدت له متابعات وشواهد، وكانت هذه المتابعات والشواهد يعني ضعفها ليس شديدا، فإن يعني مجموع هذه الأحاديث يتقوى، مجموع هذه الأحاديث يتقوى. ويعني قد مثل يعني قد مثل بعضهم، وإن كان المثال هذا تقريبي فقط، يعني مثل بعضهم بمجموعة يعني رجال يريدون حمل شيء ثقيل، يعني لو وجدت مثلا يعني صخرة ثقيلة فأراد شخص ضعيف أن يحملها لوحده فإنه لا يستطيع ذلك، صح ولا لا؟ فواحد وحده ما يقدرش، فإذا جاء وأعانه على ذلك يعني ثان وثالث ورابع، فهؤلاء الأربعة وإن كانوا كلهم يعني فيهم ضعف ضعفاء في القوة، ولكن يعني مجموعهم يتحمل يعني رفع يعني هذا الشيء يعني الثقيل. فهكذا أيضا يعني الراوي الضعيف وحده قد لا يكفي لتصحيح حديث ما، ولكن إذا انضم إليه ثان وثالث ورابع فحينئذ مجموع هؤلاء يعني يجعلنا يعني نطمئن إلى أن ما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، والله أعلم. هذا سائل يعني يسأل عن حكم صلاة تحية المسجد يعني في قبل صلاة الصبح، يعني لو أن الشخص مثلا صلى سنة الفجر في بيته ثم ذهب إلى المسجد فوجد الصلاة لم تقم بعد، فهل له أن يصلي تحية المسجد؟ الجواب نعم، طبعا يصلي تحية المسجد حتى لو قلنا بأنها ليست بفرض، وحتى لو قلنا بأنها نفل فإنها تصلى في هذا الوقت لأنها من ذوات الأسباب، فمن دخل المسجد يصلي ماذا؟ ركعتين. وهكذا أيضا من فته وتره، من فته وتره له أن يصليه بعد طلوع الفجر، له أن يصليه بعد طلوع الفجر لأنه من ذوات الأسباب أيضا. ولهذا كان يعني بعض السلف يصليه بعد طلوع الفجر، فمن فته وتره يجوز له أن يقضيه بعد يعني أذان الفجر، ويدخل هذا في باب يعني قضاء الفوائد في أوقات ماذا؟ النهي. يقول في مصطلح الحديث أن الأحاديث ضعيفة يقوي بعضها بعضا فينتقل إلى درجة الحسن، فكيف يعني حكمت على الحديث بالصحة؟ طبعا حديث ضعيف إذا تقوى بحديث ضعيف واحد فقط نقول هو ماذا؟ حديث حسن، حديث حسن لغيره. ولكن إذا تقوى هذان الحديثان، إذا تقوى هذان الحديثان الضعيفان بأحاديث ضعيفة أخرى فحينئذ يرتقي ويرتفع ويصبح ماذا؟ صحيحا لغيره. نكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.